أن ما يجب في الركعة الأولى يجب في الركعة الثانية، أن ما يجب في الركعة الأولى يجب في الركعة الثانية، لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كله. وانتبهوا لقولنا ما يجب، أما ما يسن فإنه لا يسن في الركعة الثانية كالاستفتاح والتعود، فإن الاستفتاح لا يسن إلا في الركعة الأولى، التعود أيضا لا يسن إلا في الركعة الأولى على القول الراجح، لأن الصلاة عبادة واحدة، إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند أول قراءتها كفى عن الجميع. وقال بعض العلماء إنه يستعيذ في كل ركعة لكن الصواب الأول. ومن فوائد هذا الحديث جواز القياس عقيق من اليوم ثم بعد ذلك في صلاتك كله، يعني قس ما بقي من الصلاة على ما ذكرت. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل تساوي الفرض والنفل لقوله في صلاتك كلها ولم يستثن شيئا، وهذا هو الأصل، أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل. والله أعلم، انتهى الوقت. نعم. نعم. ها؟ هل يصح هذا الاستدلال؟ أن من دخل المسجد يبدأ بتحية المسجد؟ نعم صحيح. هذا إذا كان مكان صلاته قبل أن يصل إلى الحاضرين. فإن كان بعد أن يصل فلن يسلم على الحاضرين أول، يعني ما يمنع من التحية. نعم. هذا لما يقول هذا التدليل العام على الأركان، ويجعل كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان هو الواجبات، ويجعل إيش؟ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. نعم. وما عداه؟ وما عداه يقول سنة. هذا خلق هذا من الخطأ، يعني هذا النهي يقابله من قال إن جميع أفعال الحج واجبة لقوله لتأخذوا عني منسك، وهذا غلط، يعني هذا استدلال ببعض النصوص دون بعض. فمثلا حديث المسؤول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا نص صريح بأن التشهد واجب فرض ولم يذكر بهذا الحديث. كذلك أيضا في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتسليم لم يوجد بهذا الحديث. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الرجل ما أخل فيه وأمره أن يفعل ذلك في صلاته كلها، أما ما لم يخل فيه فلم ينبه عليه لأنه لا حاجة للتنبيه عليه. ولذلك يجب على المستدل بالقرآن والسنة أن لا يهمل الأدلة الأخرى، لأنه ما ضر من ضر من العلماء فيما ضل فيه إلا هذا المسألة، نظروا إلى جانب وأغفلوا جانبا. ولهذا تجد حتى في العقائد الذين أنكروا الصفات نظروا إلى جانب من الأدلة، وهو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول سبحان الله عما يشركون أي تنزيها له، فغالوا في جانب التنزيه والنفي وغفلوا عن جانب الإثبات. نعم. عندنا قاعدة، الأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا معلوم الدليل أن الرسول كان يصلي في الليل وفي الوتر وغير ذلك ولا يسبح بعده. وترك الشيء سنة كما أن فعله سنة، ولهذا نقول إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود سببه علم أنه ليس بالسنة. إذا دخل الإنسان بيته أول ما يبدأ به السواك، أول ما تدخل بيتك تسوق، هل نقول يقاس عليه أول ما تدخل المسجد أن تتسوق؟ بعض العلماء قال نعم، إذا كان بيتك تتسوق فيه فبيت الله من باب أول، لكن نقول هذا غلط، لأن دخول المسجد موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذا دخل المسجد أول ما يبدأ بالسواك. فهم الحديث ثم خاصة بارك بصورة السنية، ألا يدل الشيخ على أن التفريق بين تكبيرة الإحرام على إيش؟ التفريق بين تكبيرة الإحرام وغيرها من تكبيرات الإحرام. كيف؟ ما من تكبيرة الإحرام؟ تقيد الأصلاف ما فيها تكبيرة الإحرام، لأنك لو جعلت فيها تكبيرة الإحرام قطعت الصلاة، صار كل ركعة كل ركعة واحدة. لكن الحديث فائدة نسيناها، وهي وجوب الترتيب بين الأركان، يعني الركوع ثم الرقمين ثم السجود ثم الرقمين. فلو نسي وسجد قبل أن يركع في السجود إيه؟ لا صحيح، يجب أن يقوم ويركع، يجب أن يقوم ويركع ويستمر في صلاته ثم يستوي بعد السلام. نعم نعم. إذا أتى الاستفتاح والإمام فرق عالثاني وهو فرق عليه يقول عن الاستفتاح؟ لا، الاستفتاح في أول فقط، فلو دخل في الثانية فهي أولة، لو دخل مع الإمام في الثانية فهي أولة فهي استفتاح. من المراقب يا جماعة؟ لا أروح علينا الوقت أظهر الباقي إن شاء الله كلهم غيبين، وأنا أشير عليكم وأؤكد أن تحفروا هذا الكتاب، هذا كتاب مبارك، والإنسان إذا حفره هو استراح، لأن كل أحاديثه صحيح، يندر أن يكون فيها حديث في مسلم واحدة أو في البخاري واحدة، لذلك احفروه فإنه مهم، والإنسان يحتاج إلى الأدلة. أنتم الآن في وقت لا يقتنع الناس أو لا يقتنع كثير من الناس بمجرد أن تقول هذا حلال وهذا حرام، دائما يجيك واحد ما يعرف كوعه من كسوعه يقول هذا حرام، يقول مش الدليل. نعم، هذا واقع يا جماعة، واقع. إذا لم يكن عندكم دليل ثقوا بأن كثير من الناس الآن يتبعون أهواءهم، وإذا قيل له هذا حرام الحرام قال طيب مش الدليل، لكن لا تعرف الدليل مش تقول، وقاله في ذات المستقنع يقول طيب ذات المستقنع ما هو بحجة، أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وش تقول؟ نعم، لهذا أنا أشير عليكم على الأقل أن تحفظوا العلم، لأنها ثروة في الواقع، وكثير من الأحاديث التي نستشفي بها من العمدة فيما يتعلق بالفقه والأحكام. طيب، قوله في صلاتك كلها، وش معناه؟ أحسن، في صلاتك كلها يحتمل أن المراد في الركعات، ويحتمل الصلوات المستقبلة، وكلاهما صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة، يعني باب صفتها كمية وكيفية وحكمها. الباب شامل لهذا وهذا. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، لا نافلة الجنس مركبة مع اسمها، وصلاة اسمها ما بين الفتح محل نصب. لا صلاة، هذا النفي مطبق عليه القواعد السابقة، هل هو نفي للوجود أو للصحة أو للكمال؟ أما للوجود فلا. لماذا؟ لأنه قد يصلي الإنسان بلا فاتحة. وأما للكمال فلا، لأننا نقول يجب أن يحمل أولا على نفي الوجود، ثم على نفي الصحة، ثم على نفي الكمال، وما دام يمكن أن يحمل على نفي الصحة فهو الواجب. إذن لا حاجة أن نعلل، إذا قال قائل لماذا أحملتموه على نفي الصحة دون الكمال، نقول لأنه هو إيش؟ هو الأصل، وما كان الأصل فإنه لا يعد. لا صلاة، وقول لا صلاة

لا تصح فيها الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة. وهذا حقيقة ضد قول من يقول إن قراءة الإمام إيش؟ قراءة المأموم. هذا يقول حتى في هذه الصورة التي ورد بها النص لا تسيء الركعة لأنه لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقال أن الرسول قال لا تعد، فنقول نبحث لا تعد إلى إيش؟ لا تعد إلى الركوع إذا وجدت الإمام راكعا. هذا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ونحن أدركنا الركوع فلنبكى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي هذا الركوع الذي دخل مع الإمام فيه، ولو كان منهيا عنه لوجب أن يكون لاغيا، لأن المنهي عنه لا يمكن أن يصح في أي حال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الركعة ولم أمره بقضاء. فالدليل يدل على مخالفة الشوكان، وأن من أدرك الإمام راكعا أو في حال قيام لم يتمكن به من قراءة الفاتحة فإن الفاتحة تسقط عنه. طيب، فإن قال قائل هذا العموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصوص في قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والاستثناء واضح، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نقول لو صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لرفعناه بأيدينا فوق رؤوسه ولقلنا به ولكان واجبا علينا ألا نتعداه، ولكن دون صحته خلق القتال لا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مرسل، والمرسل من أقسام إنسان ضعيف. متى قرأت من هذا؟ نعم، من الأيام، الحمد لله. هذا التطبيق، الحديث مرسل والمرسل من أقسام الضعيف، وإلا لو صح لقلنا قراءة الإمام التي أشر بها قراءة المأموم، من كان له إمام فقراءة المأموم فقراءة الإمام له، والإمام يقرأ لنا إذا جهر، أما إذا أسر فإنما يقرأ لنفسه. لكن على كل حال الحديث ضعيف، وأنا قلت لكم من قبل إذا استدل أحد عليكم بحديث فطالبوه قبل كل شيء بصحته، قبل كل شيء. إذا لم نصح الحمد لله كفيت، ما فيه ما ما ما يكون في دليل، وإذا صحت انظر خلص. الخلاصة الآن في هذا الحديث فوائد، منها قلنا لكم عظمة الفاتحة وأهميتها لأنها ركن في كل صلاة، ومنها أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة. الدليل قوله في الحديث السابق افعل ذلك في كل صلاة، في صلاتك كلها. ولولا هذا الحديث افعل ذلك في صلاتك كلها لقلنا إن قراءة الفاتحة في أي ركعة من الكعص من الصلاة مجزئة. قال لا صلاة لمن لم يقرأ، فإذا قرأ في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة كذا. لكن لما قال للرجل اقرأ ما تيسر معك من القرآن وقال افعل ذلك في صلاتك كلها، علمنا أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. ومن فائدة هذا الحديث وجوب قراءة الفاتحة في الفرض والنفل لعموم قوله إيش لا صلاة، ومنها أن عموم قراءة وجوب قراءتها في صلاة الجنازة. من فوائد الحديث وجوب قراءتها في صلاة الجنازة. الدليل أن صلاة نكرة في سياق النفي تعم كل صلاة، والصلاة على الجنازة الصلاة. ومنها جواز تسمية السور، انتبه لكلمة جواز أو نقول وجوب، نعم هي على كل حال جواز، لكن إذا توقف على تسميتها حكم شرعي كانت التسمية واجبة. وفاتحة الكتاب يتوقف عليها حكم شرعي، فلا بد أن تسمى وتعرف. ومن فوائد هذا الحديث أنها لا تصح القراءة في القلب، يعني لو أمر الإنسان الفاتح على قلبه فإن قراءته يا عبد الله بن عوض لا تجزي. لماذا؟ لأن الإنسان لا يسقط عليه أنه قارئ حتى يبين الحروف. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب إسماع نفسه، لا يجب إسماع نفسه. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجب على القارئ أن يسمع نفسه، وأنه لو أسر بحيث لا يسمع نفسه فإن قراءته لا تكفي. والصواب ما دل عليه الحديث أنه إذا قرأ وإن لم يسمع نفسه في القراءة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضف قيدا زائدا على مجرد القراءة. فإذا قرأ وحرك الشفتين واللسان فهو قارئ وإن لم يسمع نفسه. الله أعلم. نعم الصوت وإن خف، ولا بد من صوت. أي إنسان يحرك شفتيه لا بد من صوت، لكن لا يسمع. نعم. لا نعم لا يصح، لا تصح قراءة الفاتحة إلا أن يقرأها كاملة وهو قائم. والقراءة في حال الركوع منهي عنها، يعني لو قرأ الفاتحة وهو راكع فهو أو هاون إلى الركوع ما يصح. نعم. إيش؟ عن الذي ايش؟ نعم نعم يقول هذا غلط. عندنا لا صلاة وهذا نفي للصحة ما في إشكال. فإذا كان يقول لا صلاة وسقطت في حال معينة لا تقتضي رفع الحكم مطلقا، وجب أن تقيد النصوص بما دلت عليه. خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، النفي نعم نفي للجنس. ايش معنى الجنس؟ لا ما أسأل، لا هذا النفي ما مراد به نفي الصحة. طيب لو قال لك قائل إنه نفي للكمال. نعم الأصل أنه نفي للصحة. طيب هل يمكن أن يراد به نفي الحقيقة؟ لا يمكن، لأنه قد يصلي الإنسان بلا فاتحة. تمام. طيب هل يدل هذا الحديث على أهمية الفاتحة؟ سامع وجهه. نعم مع أن الصلاة ركن من أركان الصلاة فهذا يدل على نعم قصد الصلاة ركن من أركان الإسلام، فهذا يدل على أن من أركان الإسلام أن يقرأ الفاتحة. هل هذا الحديث عام أو يستثنى منه بعض الناس؟ هل أسأل أو يستثنى منه بعض الناس؟ يستثنى منه ما إذا أتى والإمام راكع فإن الفاتحة لا تأس. طيب يلا صالح، ما تقول في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ واجبة يجبرها سجود السهو، يشمل الركن. تمام. لماذا سميت فاتحة الكتاب مع أنها ليست أول ما نزل؟ نعم أو سورة نزلت في جملتها هي سورة الفاتحة. تمام. قبل أن نبدأ الدرس أخبركم بأني أنبئكم على مضض أن هذا الأسبوع هو آخر دراسة الصيفية، ونحن عالجنا ولكن لم يفل، إلى أنهم قالوا المسألة 10 أيام ثم ترجع، لكن أنا أعرف ما فعلوا كلها تكون 10 أيام، قد تكون أكثر

ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السور فالسنة إيش المواظب عليه، ويكون تعيين السورة نفسها سنة، وما قرأه وما سمع يقرأه فهو لبيان الجواز، فلا يقال إنه سن أن يقرأ في المغرب بالطور لأنها سورة الطور، ولكن يقرأ بها ليبين فتم جواز القراءة بطوال المفصل، مع أن السنة في المغرب أن يقرأ بقصر المفصل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قوله كنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، هذا السفر لا يهمنا أن نعلم أي سفر هو، المهم أنه أراد أن يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقصار المفصل في السفر في صلاة العشاء، مع أن صلاة العشاء لفظ بها طوال المفصل. يقول صلى العشاء الآخرة يعني متأخرة احترازا من صلاة المغرب فإنها العشاء الأولى، فقرأ في إحدى الركعتين إما الأولى أو الثانية التين والزيتون، الباء هنا للاستيعاب والمراد للسورة كلها، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة، أو هنا للتنويع وليس للشك، ويحتمل أنها للشك، لكن الأصل عدم الشك، والتنويع هنا وارد، والمعنى أحسن صوتا ولا أحسن أداء، فاجتمع في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت وحسن الأداء، وعلى هذا فلا نقول إن أول الشك. نعم لو ورد تصريح من الرواة أنه أراد الشك فالراوي أعلم بنفسه، لكن أمامنا الآن كلمات يصلح أن يجتمع الوصفان في القراءة، وهما إيش؟ حسن الصوت وحسن القراءة يعني حسن الأداء. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن السنة في صلاة العشاء الجهر بالقراءة حضرا وسفر، ومنها أنه يجوز أن يقرأ في صلاة العشاء باقتصار مفصل في السفر، لأن التين والزيتون من قصار المفصل، أما في غير السفر فالأفضل أن يقرأ فيها في أوساط المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، هل أتى تحديث الغاشية والليل إذا أغشى والشمس وضحاها، أو نحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قد أعطاه الحسن في تركيبة البدن وفي الوجه وفي العينين وفي جميع الخلقة، ومن ذلك الصوت، أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صوتا هو أحسن الأصوات لا سيما في قراءة القرآن. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس قراءة، فيستفاد من هاتين الفائدتين أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته في القرآن، وقد ورد الأمر بذلك نصا، وأنه ينبغي أيضا أن يحسن التلاوة فيقرأها معربة تامة لا يهزها هذا كما يفعل بعض الناس ليس له هم إلا أن يكمل السورة، الأفضل أن يتأنى ويترسل حتى يحصل الخشوع المطلوب. فإذا قال قائل لو أحسن الصوت أفلا يخشى أن يكون رياء؟ فالجواب هذه الخشية لو استرسل الإنسان معها ما قام في عبادة، لأن الشيطان يأتيه في كل عبادة، إن أراد أن يصلي قال هذا رياء، أن يتصدق قال هذا رياء،

يجب علينا أن نأخذ كلامه على ظاهر. فإذا قال أخبروه أن الله يحبه، قلنا في هذا دليل على إيش؟ على إثبات أن الله يحب. وقال أهل البدع إن الله لا يحب، ثم إذا سمع إن الله يحب المتقين ربما يضع يديه على صفحتي الرأس من هول ما سمع. ثم ماذا يصنع؟ يقول الحمد لله، باب المجاز واسع. المجاز واسع، يحب بمعنى يثيب، واسترح. والثواب شيء منفصل بائن عن الله، ليس من صفات الله. والذي يروع أهل المبتدع المعطل، الذي يروعه إيش؟ أن تثبت لله صفة يجلب عليك بخيله ورجله، ويصرح عليك بلسانه وشفته، ويقول ما أعوذ بالله، تثبت أن الله يحب. إذن جعلت الله بشرا. لماذا يا أخ العرب؟ قال لأنه لا محبة إلا بين متناسبين. المحبة تكون بين المتناسبين. وهل هناك تناسب بين الخالق والمخلوق؟ لا. إذن لا يجوز أن تقول الله يحب. ماذا أقول؟ قال الباب المجاز واسع، أطلقت المحبة وأريدها لازمها وهو التواب. فيقال أولا هذا خلاف ظاهر اللفظ، وفعلك هذا يتضمن أن تكون ألفاظ الكتاب والسنة كلها ألغاز يشققها الناس كما شاء. ثم نقول من قال لك إن المحبة ما تكون إلا بين المتناسبين؟ من قال هذا؟ وحي ينزل؟ عادة مضطردة؟ لا، نجد المحبة بين شيئين غير متناسبين. نجد المحبة بين الإنسان والحيوان، أليس كذلك؟ أحياناً تجد البعير تحب صاحبه وتألفه، تحبه وتألف وتحن إليه إذا فقدت. بل يكون عند الإنسان بعيران، إحداهما تحبه والثانية لا تبالي به. واضح؟ بل أبلغ من هذا، الإنسان يحبه جمال، يكون عند الإنسان ساعتين، ساعة يحبه وساعة ما يحبه، وكلها حديد. أتشعرون بهذا أو لا؟ طيب، هل بين الحديد والإنسان تناسب؟ لا. فإذا قولهم باطل من كل وجه. نحن نؤمن بأن الله تعالى يحب، ولقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. سبحان الله العظيم، ما قال فاتبعوني تصدقوا بأنكم تحبوني، قال يحبكم الله حتى يتبين أن الله يحب ويحب، يحب ويحب. والشأن كل الشأن أن يحبك الله، وإلا فكل يدعي وصل لليلة، كل يدعي أن الله أن يحب الله. لكن الشأن هل الله يحبك اللهم اجعلنا من أحبابك أو لا، هذا هو الشأن. فنقول نحن إن الله يحب. وهل يحب؟ نعم يحب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأثبت المحبة من الجانبين. واعلموا أيها الأخوة أن جميع صفات الله يجب أن تجرى على ظاهرها، وأن ينزه الله تعالى عن المماثلة وعن النقص. أجرها على ظاهرها مع نفي المماثلة تنجو، فإن خالفت هلكت. إن أثبتها مع المماثلة هلكت، وإن أثبتها وإن نفيتها هلكت أيضا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية، قال إن الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. كلام عجيب. الممثل يعبد صنما، لأنه يمثل الله بالمخلوق. المعطل يعبد عدما، لأنه لا يثبت وجود الله. إذا قال إن الله لا داخل عالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا ولا ولا، وش صار؟ عدم. لكن المثبت المنزه يعبد رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، وهذا هو الحقيقة. إذن يا أخي لا تستوحش، لا تستوحش من صفة أثبتها الله نفسه، فالله أعلم بنفسه منك، والله بين لك لا لتضل ولكن لتهتدي. فإن قال قائل وهل يسن أن نختم

نعم قد ننكر عليه من وجه آخر، وهي أنه إذا كان إماما في البلد ظن الناس أن قراءته سنة فاستنوا به مع أنها ليست بسنة. الله أعلم. إيش؟ إمام راتب لكن المأمومين يحدثون قوله ينتظر، وهو عسى أن يعتذرهم يرفع قبل. إيه. سمعت من سؤاله؟ يقول بعض الناس إذا دخل والإمام راكع أحدث صوتا، إما أن يقول اصبروا إن الله مع الصابرين، أو يتنحنح، أو يخبط برجليه، المهم يحدث شيئا يعلم الإمام بأن فيه داخلا. والإمام قال العلماء إذا سمع داخلا فإنه يسن أن يطيل الركوع حتى يدرك الركعة. فهذا أسمع الإمام صوتا لأجل أن يتأنى فيدرك الركعة، لكن الإمام عاند بمجرد ما سمع الصوت رفع ولم يطمئن ولا اطمئن. القصد هل يطمئن ولا لم يطمئن؟ هنا على كل حال بعض الأئمة يفعل ذلك عنادا، عنادا لمن؟ لهذا الداخل الذي أحدث ضوضاء. وبعضهم يرفع سياسة، يقول أخشى إذا جاء ودخل في الصف أن يكبر الإحرام وهو يهوي، وإذا كبر الإحرام وهو يهوي لم تنعط الصلاة، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم معتدل، فيقول أخشى أن تغلبه العجلة فيركع فيكبر الإحرام وهو يهوي إلى الركوع. عرفتم؟ إذا ماذا نصنع؟ نقول لا هذا ولا أنت امش على ما أنت عليه، وإذا أحسست بأنه حقيقة داخل فتأن تأن. والناس إذا علموا أنك تتأنى حتى يغلب على ظنك أنهم أدركوا الركوع فإنهم لن يكبروا وهم يهون إلى الركوع. وسمعت قديما أن بعض الأئمة يفعل كما قلت، إذا سمع صوتا أو رفع فصار بعض الذين معه في الصف إذا أرادوا أن يسرع خفطوا بأرجلهم، فيظن هو أنه داخل فيرفع أرجله. ولذلك نقول اتباع السنة فيه خير كثير، أنت تأن حتى يغلب على ظنك أنه دخل وأدرك الركوع. نعم. الله عنك، ما هو يعني ابن عباس من الصمد الذي لا يلقى لحد؟ اي نعم بس كيف يكون تفسير في هذه المعنى؟ معناه انه لا يحتاج شيء، لان كل مجوف لا بد ان يحتاج الى شيء. نعم. ثم قرا الفاتحه وشرع الناصر الشيخ، هل يمكن قراءه الفاتحه ام اذا كان الامام من عادته ان يطيل الركوع وان هذا يمكنه ان يدرك الركوع فعل، والا ركع معه وسقط عنه بقيه الفاتحه. انت لو هنا تصح، لا بس هي ما وقعت لله ولا في شيء على اثنين والسبت وايش اثبات ولا نفي؟ طيب على كل حال هو الغالب انها ما تاتي الا بالنفي، ليس في هذا احد او تقسمه من احد، لكن احيانا تاتي بالاثبات كانت على ما يه لانها تشتمل من صفات الله على ما لم يشتم عليه ايه اخرى، لان الحي القيوم تنتظم جميع على اسماء الصفات. الأشاعرة يمكننا سلسلة الحق يمكننا إرادة الشيء إرادة لا يقسم الأشعرية لا يقسمون الإرادة إلى إرادة الشرعية وإرادة الكونية، بل الإرادة عندهم هي الإرادة الكونية فقط التي بمعنى المشيء. أين أحسن الله إليك الصفات التي يقسمونها الأشاعرة 66 ويسمونه 66 عقيدة. أين هذه 66 منها ما هو ضد الصفات الأولى منها العدم والحدوث والفناء وغيره،